ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. طريق الجنة طريق صعب، وإنه لعسير إلا لمن يسره الله عز وجل عليه. إنها عقبة كؤود لا يجاوزها إلا كل مخف من الذنوب والمعاصي. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الذي دخل إلى جنة الله بمنة الله ودار في فجاجها ونظر إلى النعيم المقيم فيها. يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. فطريق النار طريق سهل يسير، أما طريق الجنة فهو طريق صعب عسير، لأن الصعود ليس كالنزول، فالصعود يحتاج إلى جهد وجهاد وصبر وجلاد. وكلما أراد الإنسان أن يرتقي إلى أعلى قمة احتيج منه إلى أكبر جهد وأعظم عمل. وكلما أراد المؤمن أن يرتقي في درجات الجنة فعليه أن يفعل ويعمل وأن يستزيد من طاعة الله، وعليه أن يستكثر من الباقيات الصالحات من الحسنات حتى يرتقي برحمة الله إلى أعلى جنة الله بمنته وإحسانه. حتى ندرك يا عباد الله أن هذه الجنة قد وضع الله لها طريقا صعبا شاقا، اسمعوا هذا الحديث: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب إليها فانظر. فذهب جبريل فننظر فرأى شيئا عجيبا من فضل الله ونعمته على عباده، فقال: يا ربي وعزتك وجلالك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحثها الله عز وجل بالمكاره، ثم قال لجبريل: اذهب فانظر. فذهب فنظر فقال: وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. تأملوا يا إخواني أن الأمر ليس سهلا وليس ميسورا كما يتوقعه بعضنا، بل الأمر شديد وشاق، فعلينا أن نخالف أهواء أنفسنا، وعلينا أن نجتهد في طاعة الله ولو لم يكن ذلك الذي نطيع الله فيه موافقا لرغباتنا وأهوائنا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صبروا على طاعة الله، صبروا على أقدار الله المؤلمة، صبروا عن معصية الله، صبروا في كل وجوه الصبر وليس في وجه واحد من وجوهه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصابرين. الجنة سلعة الرحمن الغالية، ونعيم الجنة لا يدرك بنعيم الدنيا، ومن يطلب الحسناء لم يغلها المهر. الناس في هذه الدنيا من أجل متاع زائل، من أجل بناء فارح، من أجل دنيا تزول، يجمعون عمل الليل بالنهار. من أجل هذه الدنيا يدرس الطالب سنوات طوال، فإذا به يدرس بضع عشرة سنة في الدراسة، ثم بعد ذلك يداوم في وظيفته ثلث يومه لعشرات السنين من أجل أن يفوز في الأخير براتب تقاعدي، من أجل أن يبني مسكنا صغير ويتزوج بامرأة حسناء وينجب بعض الأطفال. وما إن يستتم له ما تمنى من الأمنيات إلا وقد كبر سنه ورق عظمه، وما عاد عنده من الهمة ما يتمتع به في هذا النعيم. أما الجنة أيها الأحبة فإن تلك الجنة فيها من النعيم أعظمه وأكمله، ونعيمها أعظم من نعيم هذه الدنيا. من أراد الجنة سهر الليل بالنهار. كان أبو مسلم الخولاني يقوم الليل ويتخذ له صوتا، ثم إذا تعبت قدماه يضرب القدمين بالصوت ويقول: هل خلقت إلا لهذا؟ أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسابقون إليه ويزاحمون عليه؟ ثم يقوم فيصلي. إن الذين يريدون الجنة يتركون كل نعيم. قامت إحدى العابدات في ليلة من الليالي فلما صلت العشاء صفت أقدامها ووقفت بين يدي ربها ومولاها وقالت: يا رب هذا الليل قد أقبل، يا رب نامت العيون وغارت النجوم وأغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح، وخلا كل حبيب بحبيبه ووقفت أناجيك، ثم قامت تصلي حتى بزغ الفجر. فلما بزغ الفجر قالت: يا ربي هذا الليل قد أدبر، وهذا النهار صبح قد أسفر، فيا ليت شعري أربحت فأهنى أم خسرت فأعزى. إنها الجنة أيها الأحبة. ترك الصحابة مكة المكرمة وهاجروا وتركوا أموالهم من أجلها. أبا يحيى صهيب الرومي يخرج من مكة بعد أن عاش فيها شبابه وصماه وجمع الدرهم والدينار، فلما هاجر للمدينة اعترضه أهل مكة، قالوا: أتيتنا صعلوكا فلما اغتنيت تذهب بالمال عنا؟ فقال: وأنتم لا تنظرون إلا إلى المال، أرأيتم إن دللتكم على مكانه أكنتم تاركي؟ فقالوا: نعم. فدلهم على مكان المال وتركوه، ووصل إلى المدينة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبله ويقول: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. عبد الله ذو البجادين كان عمه ينفق عليه، كان فتى موسرا، ثيابه، كساؤه، عطره، نعله. ثم لما آمن بالله ورسوله وطلب تلك الجنة العالية والنعيم المقيم عند رب العالمين، غضب عليه عمه وجرده من كل شيء، وما بقي معه كساء يواري سوءته، حتى اشتمل بشملتين من الأرض وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وعاش مع الفقراء، يأكل إن أكلوا وينام معهم في الصفة. وحانت غزوة تبوك فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جوف الليل يستيقظ عبد الله بن مسعود، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في فراشه، ولا أبو بكر ولا عمر في فراشهما، وإذا بضوء في طرف المعسكر، فيذهب فإذا بقبر محفور، والنبي صلى الله عليه وسلم في جوف القبر، وعلى شفير القبر جنازة يدليها الصديق والفاروق. قال ابن مسعود: يا رسول الله، جنازة من هذه؟ قال: أخوك عبد الله ذو البجادين مات الليلة، وضعت الجنازة على راحة النبي صلى الله عليه وسلم، ودمعت عيونه وتلألأت دمعاته في جوف الليل، وقال: اللهم إني راض عنه فارض عنه. هكذا يعيش المشمرون، الدنيا فانية والآخرة باقية. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن العمل لا بد منه في هذه الدنيا، فالدنيا مزرعة الآخرة، فمن زرع هنا حصد هناك. يقول علي رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا قد أقبلت مدبرة، الدنيا قد أقبلت مدبرة، وإن الآخرة قد أقبلت مقبلة، ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. والقضية التي يجب أن تكون في الحسبان واضحة للعيان لا غبار فيها ولا تردد ولا استشكال، هي أن هذه الجنة التي أعدها الله بفضله ورحمته وزود فيها أربابها من النعيم والمتع والعطايا ما لا حد له ولا انتهاء، هي إنما تنال برحمة الله عز وجل فقط لا غير، وإنما تنال بفضل الله ومنته فقط لا غير. وأما عبادة العبد وطاعته وتوحيده واجتهاده فإنما هي أسباب، أسباب يبذلها لأن يبلغ الفضل الإلهي، ثم هذه الأسباب هي وقف على رحمة الله، فأن يرحمك الله في دنياك هذه يجعلك عبدا طائعا، أن يرحمك الله يفتح لك أبواب الطاعات، أن يرحمك الله يسوقك إلى الفضائل والخيرات، أن يرحمك الله يعصمك من المعاصي والموبقات والفواحش والسيئات الكبائر والصغائر والملمات، أن يرحمك الله يجعلك عبدا من أهل الجنة، ييسر لك أسبابها ويفتح لك أبوابها. في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، يعني عملك ليس الذي يدخلك الجنة. فقال الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، حتى رسولنا عليه الصلاة والسلام. ففضل الله ورحمته هي قبل كل شيء، ولذلك إذا ما استكثرت من شيء عبد الله وأنت أمة الله فاستكثروا من سؤال ربكم فضله ورحمته. ولذلك ما دخل أحدنا المسجد يوما إلا قال في دعاه اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ولا خرج من بيت الله إلا قال اللهم إني أسألك من فضلك. فنحن في حياتنا كلها وقف على فضل الله ورحمته أن تؤتى منها هنا وهناك، وما نحن إلا بشر نسعى نسدد ونقارب. وقول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فإنما هو ذكر السبب الذي أوصلنا، لكن العمل الذي هو طاعة وقربة واجتهاد ليست إلا فضلا من الله وتوفيقا من الله ورحمة من الله. انظر إلى مقولة الله لأنبيائه وهو يحكي فضل النبوة التي هي أعظم ما يعطاه إنسان. قال الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، وقال صالح وآتاني منه رحمة. فالنبوة رحمة، فما ظنكم بما دونها من العطايا. فأن يجعلك الله عبدا صالحا صائما قائما هذه الليالي المباركة قارئا للقرآن متابعا في العمل الصالح فهو فضل الله ورحمته. هي إذن قاعدة كبرى تقول لك لا تغترن بعملك فما هو إلا من فضل الله عليك ورحمته بك. ولا يركنن أحد إلى اجتهاد يبذله ولا إلى سبق يظن أنه ينال به شيئا يستحقه عند ربه، إنما هو الكرم الإلهي أولا والكرم الإلهي تاليا، ونحن بين كرم الله أولا وآخرا نستلهمه الفضل والرحمة والرضوان حتى يحلنا في دار كرامته بفضل منه ورحمة سبحانه وتعالى. إن الحسرة المرة في يوم القيامة لمن ضيعوا أعمارهم في الحياة الدنيا في غير مطائل ولا فائدة تعود عليهم بخير عند ربهم سبحانه وتعالى. سيقول ذلك المفرط يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويقول ذلك النادم يا ليتني قدمت لحياتي، لأنه سيعلم أن الحياة الحقيقية الأبدية السرمدية التي لا تنقضي ولا تحول ولا تزول هي هناك في يوم القيامة خالدين فيها أبدا، لا تنقضي لا تمضي لا تحول لا تزول لا تنتهي. لذلك اعمل لدنياك على قدر بقائك فيها، واعمل لآخرتك على قدر بقائك فيها. الجنة تحتاج إلى مهر وبذل ليرتقي الإنسان في درجة من درجات الدنيا، والدنيا كل الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. كم يبذل وكم يجتهد وكم يواصل عمل الليل بعمل النهار. الجنة تحتاج منه إلى صبر وإلى جهد، ولذلك يقال لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إنها سلعة الله الغالية الجنة. صبرت المرأة على المرض وهي تتقلب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة سوداء تقول يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فلما سمعت الجنة توقفت وقالت أصبر ولكن ادعو الله ألا تكشف، فدع الله لها ألا تتكشف. فكانت تصرع وتتألم لكن ما عليها بالألم وهي ستفوز بجنة رب العالمين. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأبخس الأثماني. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذوو إمكان. إنها سلعة رب العالمين الجنة، فاعمل لدار البقاء. رضوان خازنها، الجار أحمد، والرحمن بانيها. أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. إنها الجنة سألها المتقون ودمعت أعينهم وهم يسألونها. طلب الفردوس الأعلى من الجنة، فهنيئا لمن وفق إليها، هنيئا لمن فاز بها. يوم أن نظروا إلى الجنة احتقروا الدنيا ونعيمها، يوم أن عملوا إلى الجنة هان عليهم كل ألم، وهانت عليهم كل مشقة، وهانت عليهم كل غصة. فيا ليت شعري، من أولئك الموفقون؟ من أولئك الفائزون بجنة رب العالمين؟ وأي شيء كالجنة؟ ألا من مشمر للجنة؟ الجنة ليس كمثلها شيء من النعيم بعد النظر إلى وجه ربنا الرحيم سبحانه وتعالى. هي ورب الكعبة ريحانة تهتز ونور يتلألأ وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجات حسان جميلات وحلل كثيرة في مقام أبدي سرمدي في نضرة وبهاء ودرر عالية سليمة بهية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أرضها وتربتها المسك والزعفران سقفها عرش الرحمن ملاطها المسك الأذفر الخالص حصباؤها اللؤلؤ والياقوت والجوهر والمرجان لبنة من فضة ولبنة من ذهب ثمارها أمثال القلال ألين من الزبد أحلى من العسل أنهارها من لبن لم يتغير طعمه ومن خمر لذة للشاربين ومن عسل مصفى ومن ماء غير آس طعام أهلها فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون شرابهم التسنيم بنكهة الزنجبيل والكافور آنيتهم الذهب والفضة في صفاء القوارير والكأس التي من معين لباسهم الحرير والذهب والاستبرق الفرش بطائنها من استبرق فأين المشمرون لها أين المشتاقون لنعيمها أين المتطلعون إلى لذيذ ثمارها وجمال نسائها اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا من وسعت رحمته كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء عظيم الصبر حسن التجاوز أرحم الراحمين اللهم يا من سألناك فأعطيتنا يا من عم فولك على كل خلق من خلقك اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به عجبت نسألك اللهم أن تبلغنا الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة الفائزين اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن خرج من هذه الدنيا وأنت راض عنه غير غضبان يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم أحسن خاتمتنا اللهم اجعل آخر ذكرنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر أظلنا اللهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر على الصراط مرورنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا في الآخرة من الفائزين اللهم اجعلنا من أول زمرة تدخل الجنة اجعلنا ممن يدخلها بغير حساب ولا عذاب يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن فاز بدورها وبكسائها وبجنانها وبحورها اللهم اجعلنا من فاز بالنظر لوجهك بالغدو والآصال يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وخليلك وخير خلقك محمد بن عبد الله ما تعاقب ليل ونهار وما شدا بلبل وحمام وما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.